اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. ولازلنا نشرح الأخلاق الذميمة التي حرمها الشرع علينا، وذلك في قول المؤلف رحمه الله: ويحرم قراءة القرآن بالتلحين والغيبة والنميمة والكذب والحسد والغصب والربا وأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. الحسد يا إخواني من الأخلاق الخطيرة الذميمة، وقد استعاذ أو أمرنا الشرع، أمر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بأن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد. الحسد سم في صاحبه وأذية لبقية المسلمين، وكما أنه يعد عدم رضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. فإذا قد وردت آيات وأحاديث كثيرة في ذم الحسد والتحذير منه، فلذلك خصه الشيخ رحمه الله بهذا الذكر. يعني قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال مستنكرا على طائفة من أهل الكتاب: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكان من أعظم أسباب عدم إيمان كثير من الناس الحسد. فهناك من أهل الكتاب وكثير منهم من رفض أن يسلم لأنهم حسدوا بني إسماعيل أن يكون منهم نبي ولا يكون من بني إسرائيل. وأمية بن أبي الصلت آمن في الجاهلية وكان من الحنفاء الذين آمنوا بالله، ولهم شعر عجيب في الإيمان بالله وذكر ما يتعلق به وذكر الآخرة والتحذير من الشرك وما إلى ذلك من الأمور، لكن لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم كفر وعاداه، بل إنه بعد غزوة بدر قال قصيدة يرثي فيها قتل المشركين. والسبب في ذلك كله أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى سيجعله هو النبي، فلما رأى النبي هو محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم حسده في ذلك ورفض أن يؤمن به. وكذلك كان الأمر في بني إسرائيل أو اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من نفس السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع شعر أمية بن أبي الصلت كان يعجبه، فكان يقول لمن ينشده شعره: هي هي، يعني بيتا بعد بيت. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. وتأخر موته إلى السنة التاسعة للهجرة، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الله سبحانه وتعالى ينصره ورأى معجزاته ورأى وسمع القرآن الكريم وما إلى ذلك، وما ذلك وقف الحسد به فرفض أن يسلم. وكم من إنسان يأكل الحسد قلبه فيرفض أن يتابع أهل الحق لنفس السبب. يعني يقول لماذا لم أكن أنا هو الزعيم، لماذا لم أكن أنا كذا، إلى غير ذلك من الأمور. وقد قال الله تبارك وتعالى في يعني الآيات في ذم الحسد كثيرة جدا، يعني الحقيقة من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى تفاديا من العين التي هي يعني فرع عن الحسد، إذا رأينا شيئا أعجبنا أن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما الأحاديث في هذا المعنى فهي أيضا كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحسد كما في الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ففي هذا الحديث تحذير لنا من التحاسد، والتحاسد ما كل يحسد الآخر. وجاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على الناس، يدخل عليكم رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل فأراد عبد الله بن عمرو أن يرى ما هي قصة هذا الرجل وما الذي جعله من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فبات عنده بحجة أنه يعني عنده مشاكل مع أبيه، فكان يحتقر عمله ولم يره كثير عبادة ولا كثير الصوم، أو رجلا يعني يأتي عباداته الأصلية ثم ليس لديه كبير عمل. فسأله عن عمله الذي من أجله بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله فقلت له هذه التي بلغت بك، يعني هذه التي هذا الذي أوصلك تلك المنزلة العظيمة التي من أجلها دخلت الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده، إنه إذا ذكر الموت هانت عليه الدنيا كلها ولم يرى شيئا، إذن لماذا ينافس غيره فيها؟ وكذلك قال أعرابي ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، هو ظالم لكنه مثل المظلوم، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه، إنه يراك منعما فيرى أنه هو فيعيش في كرب عظيم يغلي قلبه كالمرجل، مع أنه لو ترك ذلك لكان خيرا له، ولو حمد الله على نعمه لكان خيرا له. وللحسد درجات، الدرجة الأولى أن يتمنى زوال تلك النعمة منك ليأخذه، والدرجة التي تليها وهي أخبث أن يتمنى زوال النعمة عنك من غير أن يتمناها لنفسه، فهو يريدك أن تصبح مثله لا نعمة عليك أصلا. فالحالة الأولى التي هي زوال النعمة منه لتأتي عليك أنت، هذه فيها هذه من باب المنافسة السيئة، ويمكن تعديلها بأن يتمنى نعمتك ويتمنى أن تكون عليه ومع بقائها عليك، وهذه تسمى الغبطة، هذه تسمى الغبطة وهي منازل ومراتب. فأعلاها أن تتمنى أو ترجو أن تكون مثله في الخيرات فإن كان عالما تريد أن تكون مثله في العلم، صالحا تريد أن تكون مثله في الصلاح، تقيا تريد أن تكون مثله في التقوى، فهي يعني معاني جليلة طيبة تريد أن تكون مثله فيها. وأيضا رجل غني فسلط ماله في الحق، فهو تارة يعطي هذا وتارة يعطي هذا وينفق على هذا، المهم ماله كله بالخيرات، ويلبس جيدا ويعيش جيدا في نفس الوقت يعطي، فهو يتمنى أن لو كان مثله مع أنه يغبطه على ما هو فيه. فهذا حقيقة في هذا بهذا الشكل هذا أمر حسن طيب، فهذا من المنافسة الحلال التي قال الله عز وجل فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنت إذا تنافست الرجل على الخير وتسارعت أنت وإياه على عمل الخيرات، هذا مما يعني حض عليه الشرع وأمر به، والصحابة كانوا يتنافسون في هذا، وهذا هو الذي ينبغي على الناس يتنافسوا فيه. وأما إن تنافست معه على الدنيا وأردت أن تكون مثله في أمور الدنيا، هذا أشبه ما يكون بالذين أرادوا أن يكونوا مثل ما يا ليت لنا ما لقارون، قالوا يا ليت لنا ما لقارون، تمنوا أن لو كان عنده مثل المال الذي كان لقارون، قال طاغية، كان لديه أموال ضخمة لكنه لم يستفد منها في شيء، كان يتكبر على نبي الله موسى عليه السلام، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فالاقتداء به لم يكن من الأمان الطيبة. وكذلك فلان عنده سيارة فارهة، هذه من الأمور الدنيوية التي يجب على الإنسان يترفع عنها، وكذلك قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا بارك الله فيكم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة بالمعاني الطيبة، وقد حفظنا عن مشايخنا مسألة عظيمة، مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم ربونا على أمر. كان لدينا شيخ يدعى الشيخ عدنان السقا حفظه الله، رجل ما زال موجودا من علماء من أهل الشام من أهل مدينة حمص، وكان رجلا ربانيا صاحب قلب خاشع وصاحب يعني رقة ولين وكذا وتواضع عجيب. هذا الشيخ بارك الله فيه وحفظه كان يقول لنا إن السلف كانوا يعلمون تلاميذهم غض البصر عن أمور الدنيا، لا أقول غض البصر عن المحرمات هذا أمر مقطوع به، لكن غض البصر عن الأمور الدنيوية، وكان يقول لنا: من كثرت لحظاته طالت حسراته. لك أنت ترى هذه السيارة الفارهة، أوه يا ليت لي هذه السيارة الفارهة، ترى هذه الكسوة الجميلة تقول تتمنى هذه الكسوة الجميلة، ترى هذا الحذاء الفاخر، ترى، فنفسك دائما تتطلع إلى أمور دنيوية وأنت مأمور بالزهد في الدنيا لأنها ستمر ولأنها متاع الغرور. إذا تكثر حسراتك وأمانيك والأماني لا تنتهي فتكون في عذاب أليم دائما. وأما الغبطة على أمور الآخرة وأمور الدنيا الموصلة إلى الآخرة فهذا أمر مطلوب، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس. هذا حقيقة، هذا حسد. وهذا الحديث قد يفهم على وجهين: الوجه الأول أن يقال الوجه الأول أن يقال لو أن الحسد كان جائزا لما جاز إلا في هاتين الحالتين، لا حسد إلا في هاتين، لأنه إذا كنت تريد أن تحسد فعلى الأقل احسد في شيء عظيم. وإن كان هذا المعنى حقيقة أيضا غير جيد، لأن الحسد كله سيء. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. والحالة الثانية هي أن هذا ليس من الحسد المذموم، وهذا يسمى الغبطة، هذا يسمى الغبطة، فهذا من الأمور الطيبة لأنه من باب التنافس على الخيرات، هذا من الأمور الطيبة لأن هذا من باب التنافس على الخيرات. قد بين العلماء أسباب الحسد، ومعرفة السبب يعين على العلاج، وحقيقة أسبابه كثيرة جدا، يجمعها عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وعدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى. ومن أوائل أسباب الحسد العداوة والبغضاء، فأنت تكره فلانا وتعاديه فتحسده على أي خير يصل إليه. وأحب هنا أن أقول شيئا، وهو أن الإنسان قد تأتيه أسباب حسد في قلبه، الحسد يبدأ من الكراهية ومن الغيرة ومن يعني ما يشابه ذلك، أنت غرت منه فحسدته، أردت أن تكون مثله أو أفضل منه، فهذه الغيرة بعثتك على الحسد. هل لك أن تتحكم في قلبك مسائل الغيرة وما إلى ذلك؟ هو في الأصل لا يمكنك أن تتحكم في هذه المسألة، شعرت بالغيرة هذا شعور، شعرت بالحسد، شعرت أن هذا شخص تبغضه فيعني ضاق بك الأمر أن تراه في منزلة معينة أو عنده خير معين، فما الواجب عليك في هذه الحالة؟ الواجب عليك أن تدافع ذلك عن قلبك، تبعد عن قلبك، تقول لنفسك اتق الله يا فلان، هذه قسمة الله، هذه عطية الله، الله أعطاه أنت مالك، إذن لماذا تدخل هذا الأمر في قلبك؟ قله عنه، إله عن هذا الأمر واتركه، واحمد الله على ما أعطاك، وسل الله يعطيك من خير، فإن العاطية هو الله، والضار والنافع هو الله. إذن الشعور ابتداء أمر طبيعي، لكن الخطأ هو أن تتابع ذلك الشعور وتعمل عليه. واضح إخواني؟ إذن الحسد يأتي من البغض والعداوة، ويأتي من التعزز. كيف يعني؟ يعني أنت عندك عزة وعزة نفس، وتحب أن تكون أنت الأفضل من غيرك، فإذا رأيت غيرك في منزلة أعلى منك أخذك ذلك في خاطرك ولم يعجبك فحسدته عليه. ومن ذلك أيضا التكبر، فالمتكبر لا يرى، لا يحب أن يرى أحدا أفضل منه، وإن رأى أحدا أفضل منه استنقصه واستحقره وما إلى ذلك. وهذه الأخلاق كلها، هذا التعزز والتكبر والحسد وما إلى ذلك، يعني هذه الأمور كلها هي التي بعثت قريشا على الكفر بالنبي الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا جهل فيما يروى عنه أنه قال لقد نافسنا بني هاشم في كل شيء، أعطوا فأعطينا وسقوا فسقينا وفعلوا فعل، فقالوا الآن يأتينا نبي ينزل عليه وحي من السماء، أين نأتيهم بنبي ينزل عليه وحي من السماء؟ والله لا نؤمن به أبدا. إذن يعني منافسة أبي جهل الذي هو من بني مخزوم مع بني هاشم بعثته على أن لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكبر والتعزز بعث كسرى ملك الفرس على أن يمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر به. وجعل كثيرا من الأمم التي ترى نفسها خيرا من المسلمين أو خيرا من العرب تستنكف وتأنف أن تتابع نبيا عربيا، ككثير من الشعوب اليوم ترى أنها أفضل الأمم وكذا من الغربيين، فيستنكفون أن يتابعوا من يعدونهم يعني دونهم ومن السوق ومن الأتباع. طبعا هناك من يهديه الله سبحانه وتعالى فيترفع عن هذه الأمور كلها، لكن من أعظم أسباب أو من أعظم الحواجز عن الإيمان بالله هو هذا الأمر. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني تمنوا أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف. قالوا عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وقالوا في مكة أحد كبارها إما الوليد عتبة ربيعة أو أحد هؤلاء الكبار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا ينزل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لماذا ينزل عليه وهو يتيم أبي طالب وكذا، لم يراه بالعين الكبيرة، مع أنه كان الصادق الأمين وكان خير الناس وكذا، لكن لم يكن غنيا، والناس ميزانهم هو ميزان دنيوي، فيريدون قال لولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو كان معه الملائكة مقترين، كما قال الله عز وجل لولا ألقي عليه أساورة من ذهب، وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني قالوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، هذا في موسى وهارون عليهم السلام. إذن هذه الأسباب تجعل الناس تستنكف عن أن تتابع النبي سواء كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أو كان لولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. إذنهم قالوا لولا ألقي عليه أساورة من ذهب، ميزانهم أن يلبس الذهب ويمشي معه الملائكة والحرس وما إلى ذلك، لكن قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما تصوروا أن يكون النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلهم، تصوروه مثل ما يرون ملوكهم لا يظهرون للناس ويتكبرون عليهم، فلما رأوا النبي يمشي في الأسواق يأكل الطعام وكذا رفضوا الإيمان به، لكن سبحان الله كفر به قوم فآمن به آخر. طيب من أسباب الحسد أيضا الخوف من فوات المقاصد الدنيوية، فهو لا يستطيع أن يتابع أهل الحق ويعرف أنهم أهل الحق، لكن أن لديه مصالح دنيوية وكذا، فإذا ما الحل؟ بدل أن يقر في قلبه أنهم أهل الحق وينصرهم ولو من غير أن يكون ذلك علانية، فإنه يحسدهم ويكرههم ويبغضهم وما إلى ذلك من الأمور. وهناك حقيقة التحاسد يحدث في كثير من الأمور بين الإخوة وبين النساء بعضهن مع بعض، ومن أسباب التحاسد حب الرياسة، الإنسان إذا لم ينل منصبا معينا، وهذا معنى قول الله عز وجل أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيراه نسبه عرفية وهو نسبه وضيع فإذا يحسده. قال والسبب في هذا قالوا كيف يعني هؤلاء من بني إبراهيم وبني إسماعيل، وهذه نزلت في اليهود، فإن أول الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء كانوا حيي بن أخطب ومن معه من اليهود ذهبوا إلى أبي سفيان وقريش بعد غزوة أحد، وقالوا لهم قالت لهم قريش من أفضل نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا صفوا لنا ما أنتم، قال نحن نكرم الحجيج ونكرم الضيفان ونأخذ الناقة الكوماء فنتصدق بها، قالوا محمد صنبور أبتر خشع صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم خير من محمد، قال قطع الأرحام وفعل وكذا، ذكروا أمورا ظنوها يعني من الباطل وهم يعلمون أنهم على الباطل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الأرحام، بالعكس كان هو الذي يصل الأرحام، ولم يفرق بين المرأة وزوجها والأخ وأخي، بل هم الذين رفضوا الحق فتفرقوا، وإلا هو جاءهم بالحق. وهذه سبحان الله هذه تهمة كل مصلح، كل مصلح يقال لو فرقت بين الناس وفعلت وشتت المجموع شيء مجتمع أنت شتتته لأنك دعوت إلى الحق، فقالوا لهم أنتم على الحق وكذبوا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، وهؤلاء مشركون يعبدون الأصنام، ويعلمون أن كتابهم يدعو إلى التوحيد، وهؤلاء يعبدون الأصنام ويشركون بالله وهم مذمومون في كتابهم في التوراة. إذن كيف يمدحون الكفار المشركين ويذمون المؤمنين الموحدين؟ لكن السبب هو الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله من فضله وهم من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، إذن حسدوا وقرروا أن يتحالفوا مع المشركين ضده، وهذا الذي كان، فإن نتيجة هذا ما حدث أنهم تحالفوا غزوة الأحزاب، لكن ذهب الله بريحهم جميعا. وهذا الذي يحدث في اليوم، سبحان الله. شوف الإخوة، تجد الرجل كان رأسا في السنة ورأسا في التوحيد ورأسا في الدعوة إلى الله ورأسا في الجهاد في سبيل الله، ثم لأجل الحسد يحمله الحسد على أن يذهب إلى صف أعداء الله ويحارب أولياء الله، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه على الباطل وأنه يحارب أهل الحق. وكم لهذا من أمثلة في عصرنا الحاضر، أمثلة كثيرة من أناس كان الناس يلهجون بهم ويرفعونهم أعلى المراتب، وإذا بهم يسقطون إلى أسفل السافلين، نسأل الله العافية. طيب، ومن أسباب الحسد خبث النفس وشحها، شحها بالخير لعباد الله. إنسان خبيث يريد الكل أن يكون خبيثا مثله، ونفسه خبيثة، وهذا الذي حدث لكثير من الناس، فأنفسهم خبيثة ويريدون أن يبقوا على الباطل وعلى الشهوات، فإذا لا يقبلون. يعني ودت الزانية لو زنت كل النساء، والإنسان السكير العربيد، وأنا لا أنكر أن هناك زاني زواني وقلوبهم طيبة، أو يعني أناس سكيرون وقلوبهم طيبة يحبون أهل الصلاح، فإذا رأوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار، كان عبد الله حمار، يعني عبد الله حمار الصحابي كان يكثر أن يشرب الخمر، فيعني جلد، فقال أحد الصحابة لعن الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، فإنه على ما علمت رجل يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ما أنه يعني يشرب، وأكثر ما يؤتى به يعني أنه سكير، يعني كثيرا ما يؤتى به. أنا تحرجت أن أقول هذا عن صحابي، لكن هذا يعني من باب وصف الحالة التي كان عليها رضي الله عنه. فإذا، لكن أنا أتحدث عمن قلبه خبيث سكير ويريد الجميع يسكر مثله، زان أو زانية وتريد الجميع أن يتبرجن ويزنين مثلها، وكم لهذا من أمثلة، كم لهذا من أمثلة، نسأل الله العافية والسلام. والحل يا إخواني، الدواء الذي ينفي مرض الحسد هو أن تعلم أن هذا داء خطير يحتاج إلى علاج، وعلاجه أن تعلم أنك تسخط ربك بهذا الفعل، وتعلم أن هذا فيه تمرد على الله سبحانه وتعالى. إذن هو يخدش توحيدك، الحسد يخدش توحيدك، لكن إذا علمت أنك شاركت إبليس، إبليس قال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، فاستنكف أن يسجد ويطيع الله في السجود لآدم عليه السلام فقط لأنه ظن أنه خير منه، فمن كان كذلك فهو خليفة إبليس وهو مقتدٍ بإبليس، وأما من تاب وآمن وأنا فهو خليفة أبينا آدم عليه السلام. والحسد مرض يؤذيك أنت قبل غيرك، تجلس في الهم والنكد والغم، وتجد الحسود دائما مغموما يستنكر، أنا كذا ولماذا فلان كذا ولماذا فلان كذا ولماذا كذا، مع أنه لو اختصر ذلك كله بقوله الحمد لله على عطائه، ونسأل الله يعطينا من فضله ويكرمنا، وانتهى الأمر. يقول ما شاء الله، سأل الله يبارك ويزيد هؤلاء القوم، ومن كان على خير سأل الله يبارك فيه، وهذا انتهى الأمر بهذا الحال. أما أن يبقى الإنسان في هذا الكرب العظيم فهو يؤذي نفسه ثم يحمله ذلك على الغيبة والنميمة والكراهية وسائر الصفات، يعني هو أصل من أصول الفساد. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه، قال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. قال والغصب والربا. الغصب يا إخواني هو أن تأخذ مال غيرك من غير حق، الغصب أن تأخذ مال غيرك من غير حق. قد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة اللهم صل على سيدنا محمد، قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة وأشهد إذا تبايعتم ولا ضرر أكثر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم في الآخر. المهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فحرم الله عز وجل أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل إلا إذا كان ذلك عن رضا. وهذا مصداق قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت، قال اللهم فاشهد. إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم، ما قلت أنت راض منكم. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن نأخذ أي شيء من غيرنا بالباطل، إذا حرم الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومه ذاك الذي هو يوم عرفة، في شهره ذاك الذي هو الشهر الحرام، في بلده تلك التي هي مكة التي هي الأرض الحرام. وهذا أعظم ما يكون من التحذير من أخذ ممتلكات الغير. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون المفلس من أمتي؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته فتعطى لذلك، فإن فنيت أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا من أعظم ما يحذر من أن تأخذ شيئا من غيرك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وقد ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. وسبحان الله على عظم هذا الأمر وخطورته فكثير من الناس يستهينون به. وتجد الرجل في الصف الأول في الصلاة ويهتم بالسنن الصغيرة ويهتم بحجاب زوجته ويهتم بكذا، فإذا جاء لحقوق العباد كأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. والله أنا أعرف شخصا عجيب، الرجل السنة وكذا وبل والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله وآله، ولكنه إذا أخذ المال من شخص لا يرده يعني يستلف من الناس على أساس أنه سيرد إليهم ثم لا يرد بتاتا، وقد عرف بين الناس بهذا، وهذا من أعجب العجب، فإن هذا سيحبط أعماله كلها إن لم يعفو عنه أصحاب الأموال، وقل ما يعفون، يعني الناس لا تعفو في الأموال، هناك الناس حقوق العباد أعظم من حقوق الله، يعني في حقوق الله سبحانه وتعالى عظيمة، لكن الله سبحانه يغفر، الله يغفر سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغفر حقوق العباد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحقوق بينكم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. إن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي، وذلك هو نفسه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، مع أنه هو أكبر عادل على وجه الأرض، وهو العدل كله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لما قبيل وفاته بأيام وقف وعلى رأسه عصابة من المرض لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقال من كان له مظلمة عندي فهذا ظهري فليأخذ، ومن كان له مال فهذا مالي فليأخذ، ومن كان، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من الجميع. وفعلا قام شخص قال يا رسول الله عندك 3 دراهم وكذا، فقال أعطوه 3 دراهم، أمر عمه العباس أن يعطيه 3 دراهم. الحقوق أمرها عظيم يا إخواني. تأملوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي؟ ألم يكن في المدينة من كبار الصحابة من يمكنهم أن يسلفوه صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لكن حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكون عبئا على الناس، لأن اليهودي سيتعامل معه عمل، أسلفتني وأعطيك هذا رهن، تعطيني أرد لك رهنك، لن يتعامل معه بمحبة الصحابي، لكن الصحابي يقول يا رسول الله نفسي فداك، أنا نفسي فداك، هل سأتعامل معك بهذه الأمور؟ فلن يقبل الصحابي رضي الله عنهم أجمعين أن يتحاسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف العلماء قالوا ما أخذ بالسيف الحياء فهو حرام. تعرف بعض الناس يأتي إليك ويحرجك فتعطيه، ولكن قلبك لا يقبل بذلك، قلبك لا يقبل بذلك. أذكر مرة أني كنت في السوق، فكان معي رجل من قرابتي كبير السن، كان معي رجل كبير السن وكان شديدا، رحمه الله مات الآن، فوقفت لأشتري شيئا من أحد الدكاكين، فقال لي ثمنا فأردت أن أماكسه يعني في الثمن، فقام ذاك الرجل ورفع العصا عليه وقال كيف تفعل هذا، أعطيه بالثمن الفلاني كذا، فالرجل أعطاني، فما إن انصرف ذاك الشيخ حتى رجعت إليه قلت له أنت راض بهذا الثمن؟ هذا لا يجوز أن أخذه، هذا غصب، هذا لا يجوز، والغصب هو أن تأخذ تنتزع ملك الشخص من غير إذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتصب قيد شبر من أرض، من أرض يعني مثلا أرض جيرانك وأنت اغتصبت منه شبرا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني في النار نسأل الله العافية والسلام. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا تحذيرا شديدا من أخذ حقوق العباد، لا في التعامل المالي ولا في التجارة ولا في، شوف سبحان الله، حتى في العمل، يعني أنت مثلا عندك صانع، أنت صانع، فيحرم عليك أن تأخذ المال إذا لم تتقن الصنعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإذا غششت ولم تتقن فقد أكلت المال بالحرام، أكلت المال بالحرام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يبيع صبرة من طعام يعني من قمح، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فيها وإذا بها مبتلة، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال يا رسول الله أصابها ماء، يعني أصابت السماء يعني مطر. قال هل أبرزتها للناس؟ من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا، ورواية من غش فليس منا أقوى، لأن من غش مطلقا تغش المسلم والكافر، الغش حرام. واضح إخواني؟ فلذلك على الإنسان أن يكون دقيقا. يذكر لنا شيخنا الفقيه مصطفى النجار رحمه الله أن جماعة من الناس جاءوا لشيخ من الشيوخ وقالوا له نحبك أن تدرسنا التصوف، والمقصود هنا بالتصوف الأخلاق والآداب وما إلى ذلك. فقال لهم إذا كان يوم كذا وكذا فأتوني بمختصر خليل. تعجبوا، قال كيف مختصر خليل؟ نحن نطلب التصوف وهو يطلب لنا يقول مختصر خليل؟ فلن يستوعبوا. فجاءوا يوم كذا وكذا مختصر خليل، كلهم معه مختصر خليل. فقال افتحوا على كتاب المعاملات البيوع وما إلى ذلك. قال يا شيخ نحن طلبنا التصوف لم نطلب. قال إنكم إن لم تعرفوا المعاملات أكلتم الحرام، إن لم تعرفوا أحكام المعاملات والبيوع وما إلى ذلك أكلتم الحرام، وإن أكلتم الحرام وإن تعلمتم أن لا تأكلوا الحرام فهذا هو لب التصوف. يعني التصوف ليس هو الرقص والغناء وكذا وما إلى ذلك من هذه الأمور واستغاثة بغير الله وما إلى ذلك، هذا من مما ألحق بالتصوف وأفسده. وإلا فالأصل التصوف وأن تعبد الله، هو كما قال كثير من مرتبة الإحسان أن تبلغ بالإنسان بالتربية والسلوك حتى يبلغ مرتبة الإحسان، وأول ذلك أن تكون الحلال. وإلا فإذا غذيت بالحرام ولبست الحرام ومشيت الحرام أن يستجاب لك، أن يستجاب لك، وأن تذوق حلاوة الإيمان. الإنسان يأكل الحرام يذوق حلاوة الإيمان؟ لا يمكن. ولذلك قال الشاه الكرماني رحمه الله أحد كبار الصوفية المتقدمين، قال من أكل الحلال لم تخطئ فراسته، فراسة يستنير قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا. ويعني مما يدخل في هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه كان ينهى من لم يكن فقيها في المعاملات عن أن يبيع في سوق المسلمين، ويقول إنه إن فعل ذلك أكل الربا لا محالة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله.